الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في مطهرية الأرض، ووصلنا إلى ما يرتبط بالفقرة الأخيرة من المتن، آخر فرع فقهي، وهو أنه لو مشى الإنسان وأسفل قدمه متنجسا أو أسفل الحذاء، لكن لم يعلم بأن ما مشى عليه هل هو أرض ليطهر باطن القدم أو الحذاء أو ليس أرضا حتى لا عليكم السلام ورحمة الله. إذا شك ما يدري موكيت له أرض اللي مشى عليه. هنا في مثل ذلك يقول إن شاء الله، إن شاء الله ليس أرضا. هو هنا أكو إذا شك، قطعا كان أسفل القدم شنو؟ قطعا كان شنو؟ متنجس، ملوث بالعذرة بعد السافر شك وراح الآن قطعا، لكن ما يدري راح بالأرض أو راح زال بالموكية. هنا شنو المناسب؟ شنو أعيد السؤال لو واضح، وشنو المناسب؟ أولا الشبهة شنو؟ حكمية، ما أدري باللوح المحفوظ شنو، لو ما أدري شنو نتيجة اشتباه الموضوع، اشتباه الموضوع ولا أدري باللوح المحفوظ إذا مشيت على الأرض يطهر، مشيت على الموكيت لا يطهر. هنا شنو المناسب من حيث الحكم؟ أقدر أستصحب بقاء النجاس، لأن قطعا كانت متنجس القدم الآن ما أدري، لكن متى وصل النوبة إلى استصحاب النجاسة؟ وبنفس الوقت أقدر أستصحب شنو؟ أقدر أستصحب شنو؟ عدم كون الممشي عليه أرضا. واضح لو لا؟ ليش هذا؟ ها؟ ليش ما يمكن استصحب النجاسة؟ معنا الشرط مفقود. هي ما قلت السبب تقدر. لازم ليش ما استصحب كونه أرضا؟ ها؟ هذا أرض كان؟ سبحان الله. قبل عمره إيش قال؟ أرض؟ لا هذا ما عندك. لا هذا قبل بلا. لا هذا ما نقدر شيء نحرز. فأنت أمام استصحابين لعله. هسه هذا أمام استصحابين. لأجل هذين الاستصحابين المثبتين علماً للنجاسة، حينئذ ما توصل النوبة إلى قاعدة مقاعدة الطهارة، ما تقول لك شنو كل شيء لك طاهر حتى تعلم وأسفل القدم لا مشكوك فشنو طاهر. أقول ما دام استصحاب أكو بعد ما أقدر أعمل بمن بقاعدة، لأني على علم تعبدي بالنجاسة. لكن هذا الاستصحاب إذا كان استصحابا للنجاسة فالأمر واضح. أقول أمس كانت أو قبل دقيقتين كانت الرجل نجسة، الآن أشك طهرت أو لا، أستصحب النجاسة. أما إذا أردت أن أستصحب شيء آخر نتيجة النجاسة، أقول خوق هذا اللي مشيت عليه أشك هل كان عرضا أو ليس عرضا عليكم السلام. خب لم يكن المشي واحد هو اللي مطهر شنو؟ المشي وعلى قبل ألف مليون سنة لا مشي أكو ولا أرض. الآن مشي قطعا حصل، مشي أو مسيح أو اللي هذا، لكن على الأرض أو لا، أستصحب عدم وقوع المشي على الأرض. فهذا الاستصحاب قد لا يكون فيه خدشة. هنا أنا أرد أقول ما دام هذا الاستصحاب الموضوعي إذا جرى هذا عدم كون المشي على إذا جرى بعد ما توصل النوبة إلى استصحاب النجاسة. يعني هن اثنين نتيجة واحدة، لكن هذا الاستصحاب الموضوعي مقدم على الاستصحاب الحكمي، لأنه أنت تستصحب الحكم النجاسة. لأن ليش هذا أقول لك حاكم؟ لأنه أنت إذا واحد سألك ليش الشك بالنجاسة شو تقول له؟ إذا واحد سألك قال لك ليش الشك بالنجاسة شو تقول له؟ لعدم علم، لأن ما أدري مشيت على الأرض لو لا. أقول لك إذا أكو استصحاب يقول لك ما مشيت على الأرض تنحل المشكلة لو لا. أحسن. وأما عدم الحكم بالطهارة إذا شك في كون الممشي عليه أرضا أو موكيتا، فلعدم إحراز الشرط، لأن هو شرط مطهرية الأرض، شنو؟ مو فقط مشي، مشي زائد كون الممشي عليه شنو؟ أرضا. وهو المشي على الأرض الشرط هذا أو المسح بالأرض، وقاعدة الطهارة لا تجري لاستصحاب النجاسة. هسه ظاهر استصحاب النجاسة، بس قلت إذا أمكن الاستصحاب الموضوعي يجري ما توصل النوبة. الشمس من جملة المطهرات أيضا الشمس، لكن شنو الدليل على مطهرية الشمس؟ هذا واحد. اثنين، حدود مطهرية الشمس، هل تطهر كل شيء المنقول وغير المنقول أو لا تطهر غير المنقول فقط، أو لا تطهر مو كل غير منقول، حصة خاصة من غير المنقول؟ واضح له لا؟ الجواب، الشمس تطهر واحد الأرض مشيها، اثنين نريد نتعدى من الأرض إلى كل غير منقول، لكن كل غير منقول مثل من؟ مثل الأشجار النباتات، مثل الأبواب اللي مثبتة على فإذا كانت كانت القاعدة التي تمشي عليها أرضا أو كانت خشبا بعض الأماكن لعله شنو تأخذ جسر، أكو جسر يعبر يربط شنو، ما حاطين الجسر ما كان بنائي أرض، وإنما مو من أحجار مسوين الجسر، من خشب يربط هذا الجانب النهار ذاك الجانب النهار. وهذا شنو هذا؟ هذا هل مطهر أو لا؟ واضح له لا صار؟ فالدعوة هذه الشمس تطهر الأرض وكل غير منقول كالأشجار والأبواب بشرط أن ييبس، بشرط أنه شنو؟ مو الشمس إذا أشرقت حتى لو كان هو يابس من أول جاف هم تطهر الشمس، بشرط أن ييبس المحل استنادا إلى الإشراق ولو بمشاركة الريح في الجملة. يعني إذا أنت تريد تبدل هذه العبارة تقول ووجود الريح القليل لا ولا يضر بعملية تطهير الشمس وجود الريح القليل، هذا المقصود. هسه نشوف، هسه نشوف لا يستنيد شنو هذا شنو؟ مو إذا لا يستنيد هذا راح يصير شنو؟ راح يصير نص ونص هم كافي. احنا ما نريد نقول نص ونص كافي، لا الريح القليل لا يضر. نجي اولا مطهرية الشمس للأرض يحتاج الى دليل، اثنين التعدي من الأرض الى غير كل غير منقول يحتاج الى دليل، ثلاثة كون المطهرية مشروطة برطوبة الأرض أو غير المنقول بحيث تجف بإشراق الشمس بحيث الشمس هي التي تجفف، هذا هم يحتاج إلى دليل واضح. شنو دليلك؟ يقول ها، أما كون الشمس مطهرة للأرض فهو المشهور. جيد. وقيل إن أكو كلام بعضهم قالوا أنتم مشتبهين، الشمس ما تطهر الأرض، وإنما قبل ما تجفف الأرض باعتبار نجاستها ما كان يصح التيمم بها ولا السجود عليها، يعني يشترط في مكان السجود أن يكون خالي من النجاسة. بعد ما الشمس جففت الأرض مو راح يصير طاهرة، راح يجوز لك التيمم بهذه الأرض، يجوز لك أن تسجد عليها، وكأنه يجوز أن تسجد بما هو على ما هو نجس. شو راح يصير؟ لكن ما دام جاف، لكن جاف بمن؟ من اللي جففه؟ أحسنت. مو كل مجفف أو مو كل ما إذا جف الموضع جاز السجود عليه، لا، جفاف لازم يكون مستند. واضح. ومو نبات بعد، لا تتعدل النبات. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. لا تتعدى بعد للنبات إذا علبوا هذه حسب هذه النظرية، حسب هذه النظرية أن الشمس إذا جففت الأرض يجوز أي الذبابة همات. إيه شوف شوف سبحان الله، ذاك كان يقول على أنه ليش الله خلق هذا، وذاك خلص الدام همات كتب كتاب ثلاثة ما كان أو كان على الله أن لا يخلق أو ما كان على الله أن يخلق واحد من الذباب. شوف الملاعين خاضع. لعنة الله عليهم أجمعين. على كل حال، على كل حال، هذه إذا كان جنابك من هذه، إذا كنت من أصحاب هذه النظرية أن الشمس إذا جففت الأرض جاز لك والتيمم عليه، بعد ما تقدر تتعدى المن اي لان الرخيصه بقى ما يجوز لك تتيمم به حتى لو جففته، ما يجوز لك. ها اي على كل حال بعد مو فاذا الشمس تطهر الارض مقابل هذه النظريه. قبل ما نذكر حدودها، اكو نظريه اخرى تقول لا، ما تطهر بويا، ما تطهر الارض الشمس، تجوز لك ان تسجد وتتيمم بها. قبل ما تجف بالشمس ما كان لك حق ان تتيمم، لان نجاسه اكو، ما كان لك حق ان تتيمم. مو نجاسه اكو يعني نجسه، وهي اذا جففت الشمس ما ترتفع النجاسه، يجوز السجود عليها، يجوز. فأنت يجوز لك أن تسجد على النجس، لكن إذا كان قد جففت رطوبته. خب، أما كون الشمس مطهرة للأرض فهو المشهور، وقيل إنها توجب جواز السجود والتيمم دون الطهارة. بعد السهل ضعيف. خب، ويدل عليه على كون الشمس مطهرة لمن؟ لهذا صحيح زرارة اللي يرويها الشيخ في الباب كذا، محمد بن علي بن بإسنادي عن زرارة، وإسناده معتبر. زين، إسناد الصدوق إلى زرارة يقول هتشي بالفقيه مشيخة الفقيه، وما كان فيه عن زرارة فقد رويته عن أبي عن عبد الله بن جعفر الحميري، أبي عن الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد، هذا همات معتبر مو وحده، هو والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. خب شنو قال؟ سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح. سطح هو شخص الجنة. سطح. السطح ده سطح الدار هذا بعد لا لا لا لا لا لا يعني ظاهر في ذاك أي أو في المكان الذي يصلى فيه. فقال إذا جففته فشوف ال ال ال ال ال ال ال الرواية إيش نطقت إيش قالت؟ إذا أصابته لو إذا إذا أصابته واستفدت همات شنو التجفيف، فهذا هم كذلك. لا لا فهم كذلك يعني التجفيف همات مهم. المهم عنوان التجفيف إذا جففته الشمس فصلي عليه، هنا الإمام إيش قال؟ فهو طاهر. فإذا الشمس لما نصيب الكذا لأرض مو فقط تجوز لك التيمم والسجل، لا تصيره طاهرا. هسه أنت قد تقول على أنه فهو طاهر طهارة لا لا تكوينية، لا عرفية يقول قذارة، مو قذارة عرفية، مو طهارة شر. ها يقول خب طبيعي صحيح زرارة وغيره خب، واحتمال إرادة النظافة يعني الطهارة العرفية من الطهارة في زمان الإمام الباقر عليه السلام دون الإرادة، احتمال إرادة هذا دون المعنى المصطلح وهو الطهارة بعيدون. ليش بعيدون؟ يقول لك هسا إذا في زمان النبي صلى الله عليه وآله الطهارة تحمل على الشرعية، إذا الشرعية في زمان الإمام الباقر بعد حي على الصلاة، لا نقول إذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله المراد والمتبادر من الطهارة هي الطهارة العرفية، يعني نقول المعنى اللغوي. خب نتيجة كثرة الاستعمال في زمان الإمام الباقر بعد شنو صارت الشرعية نتيجة كثرة الاستعمال، مثل الصلاة. الصلاة في زمان النبي صلى الله عليه وآله شنو كانت؟ اللغوية الدعاء، لكن نتيجة كثرة الاستعمال النبي صلى الله عليه وآله قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يشترط في الصلاة الركوع لا صلاة. هاي بعد نتيجة كثرة الاستعمال عندما يطلقها الإمام الباقر سلام الله عليهم أجمعين في زمانه يتبادر شنو بعد؟ هذا اللي هو المخصوص أحسنت، المعنى الجديد نظافة الطهارة هم كذلك. بس إذا معناها باللغة النظافة لكن نتيجة كثرة الاستعمال في زمان الإمام الصادق، هاي الرواية سألت أبا جعفر عليه، واضح بعد ها؟ خب السند هم بيخدشة، قرأت لك السند وسند ابن بابا ويه إلى زرارة صحيح في المشيخ. وأما كونها خب الآن أقصى ما نستفيد من هذه شنو؟ السطح أو المكان الذي يصلى فيه. أرض لازم يكون لو لا بمقتضى الإطلاق، حتى لو كان خشب، حتى لو كان ألمنيوم حاطة إنت موجل ولا. وأما كونها مطهرة لكل غير منقول فهو المشهور. على ضوء هذا بعد هذا اللي بزماننا الآن هنا شي يحطون بالسطح إيزو سمو جاي يسجل الساقف ما يدري هذا اللي يشوفه إيزو قام شنو قير أسفل. قير هذا أسفل الشوارع بعد حينئذ بعد حتى لو ما صدق أرضا، إذا صدق أرض في نظرك الشريف فمحلولة، وإذا ما صدق هم إحنا ما نحتاج إلى نكتفي بغير المنقول، يعني نتعدى من الأرض إلى تمسكا بإطلاق وإذا ما تقول شوي الإطلاق قلبي يلعب أنا يوم ثنيان اليوم وسط الأسبوع وباكر عطلة وكذا، أقول لك عدم القول بال بالفصل. أو طبيعة عدم القول بالفصل المراد من عنده فنيا شنو؟ لا لا مو هذا مقصود، لا لا لا لا لا هي اللفظة اللفظة باوعها شكتبت على الصبور عدم القول بالفصل الصحيح يعني المشهور لا الصحيح القول بعدم الفصل، لكن هذا فرد شنو مسامحة دارجة عدم القول هو مو عدم القول بالفاصل، القول بعدم الفاصل. ايه واضح له لا وهذا اللي خب. قال واما كونها مطهره لكل غير منقول فهو المشهور. خش دليلك خش شهره، انا ما عندي هذا مو حجه الشهره شنو دليلك على التعدي إلى غير المنقول؟ واحد منهن إطلاق هذه الصحيحة، وقرأت لك إياها بعد ما قال الإمام سلام الله على السطح الذي يكون من ال شنو مجعول من شنو مما يصدق عليه أرض. ماكو حاجة. وكذا ما يصلى المكان الذي، فإطلاق الصحيحة يقتضي التعدي إلى ماذا؟ الألواح والأخشاب المثبتة و و و جيد. هذا واحد. أو إذا تعدينا إلى الألواح على الأرض، نتعدى إلى الألواح المثبتة في الجدار، الأبواب الكذا، لأن المثبتة نتعدى لها لعدم القول بال أو قل القول خب. هذه رواية. ها؟ وش هو المقصود بالقول بعدم يعني هو نفس المعنى اللي انت تريده. اريد اقول انا سؤالي مو على معنى، مو المراد من التعبير. هذا عدم القول بالفاصل يرجع الى الاجماع. اجماع المركب لم يفصلوا، يعني كل من قال بتطهير الشمس لل قال بتطهيرها لل خشب، هيك خل اقول انسى اسهل القضيه، ومن قال بان الشمس لا تطهر غير الخشب لم يقل بتطهير الشمس للأرض، ما فصلوا بينات. أعيد له واضح. هو هذا بعد لم يفصل، لم يفصلوا. أنت إذا تفصل خرق للإجماع راح يصير. شيخ مثلا هذا الباب يصير بس الجهة الخارجية الذي يشق على الشمس، أما الداخلية لا تطهر. أي هذا بشكل الأرض، هذا في الأرض هم نجي إلى حدوده. خد طهر إيش قد سنتيم سنتيمين ثلاثة أربعة، هذا هذا حسب الأسئلة، هذا فرد بحث آخر. هذا هذا خو أوضح بعد، الطهر ذاك الجانب اللي أشرقت عليه، وهذا إن أنا ما أشرقت عليه حتى الطهر. لكنه قابل أن يطهر باعتبار ثبوته كونه من الثوابت. أقصد يعني هذا. فأنت إذا رشيت ما يهمات منك من أنا حتى لو ما وصل لطائر. هذا ما له معنى، هذا ما تقبله. أقصد لو قد بالشمس أن تأتي من هذه الجهة. لطهر. أي بس ما هذا، فأنت أطلب لهذا غير وثبت، مو تغير وما تثبت، غير الباب وثبت. أي. الباب يصلح أن يكون موضوعا للمطهرين. خو يصلح خو يصلح. بس هذا مو مطهر خو هذا. خو هذا شو تريد من عنده؟ تثبت أنه طهور؟ خو ما إلى معنى. خو قال وأما كونها مطهرة لكل غير منقول فهو المشهور ويدل عليه واحد اثنين. واحد ما قرأناه من صحيح زرارة فإنه مطلق يعم ما إذا كان السطح من الخشب ألواح، ومن خلال هذا نتعدى إلى شنو غير السطحي من للأبواب المثبتة. هذه بعد لا هي سطح ولا هي، ولا هي مكان يصلى فيه. لأن هي عنوانيا اجى بالرواية، سطح مكان يصلى فيه، ذني نتعدى من الأرض إلى الخشب اللي بالسطح أو الخشب اللي مثبت بالأرض وصلى عليه. أما الباب شلون تتعدى لها وغير الباب؟ هذا بعدم القول بال قال هذا طريق. الطريق الآخر لا، رواية أكو يرويها الحضرمي، إلا أنها وإن تمت دلالة لعله، إلا أن السند فيها مخ. قال واحد إطلاق صحيحة زرارة لغير الأرض من الألواح والأخشاب المفروشة عليها. أبينت الإطلاق شلون موجي؟ يعني على سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح، الإمام ما فصل بجوابه، ما قال له السطح يجوز ويطهر إذا، فستتري يقول إطلاق المناسب، لو تقول شنو عدم استفصال خلاص بعد شيء ماكو، لا يجتمع النقيضان ولا يرتفع. واضح في هذه الموارد التي ذكرت. انت التفتت النقطة أنا جاي أقول له لا، ها اريد اقول اذا اطلاق هو يا اطلاق اللي ينفعني اطلاق كلام السائل لو اطلاق جواب الامام سلام الله عليه. صلى فيه لا يقطع بالمفترض فالمقصود إيه؟ جواب الإمام هو لازم يكون مطلق. هو سهنانة الإمام لما جاوبه إيش قال له؟ قال له على أنه إذا جففت الشمس، يعني هذا المذكور بالكلام، يعني إذا جففت الشمس فصلي عليه وإن كان من يعني ما فصل، ما استفصل الإمام، ما قال له هذا اللي أنت جاي تسأل عنه السطح أو المكان اللي صلى به أرض أو غير أرض، فيظهر من عدم استفصال الإمام أن حكمهم واحد، ماكو فرق بيناته، وإلا كان مناسب أن شنو يستفصل الإمام، يقول له هذا ترى إذا أرض فلا بأس. واضح بعد أكثر من هذا؟ واضح. فالمراد من الإطلاق هنا أنا هذا المعنى، أنه الإمام ما فصل. جيد. خب هذا الأول، فراح نتعدى مين؟ من الأرض إلى شنو؟ من الأرض إلى لا دخلنا الباب، لا نتعدى من الأرض إلى الخشب مثلا إذا كان شنو مثبت سطح مما يصلى فيه. هسه بعدين نرد عد أكثر نوسع إلى كل غير منقول. ذاك شلون؟ ذاك بعد مو بالصحيحة، بعدم القول بالفصل أو بالرواية، لذا ها أو بالرواية الثانية. إحنا قال ويتعدى إلى غير المفروشة كالمثبتة في البناء كالأبواب وغيرها الشبابيك بعدم القول بالفصل. واضح كيف ذلك؟ أعيد لو واضح صار. هذه الطريق الأول، هذا الطريق الأول صحيح زرارة بضميمة عدم القول بالفصل. صحيح زرارة يوفر لك جزء من الاستدلال، الاستدلال في الجزء الثاني يوفر عدم القول بال. الطريق الثاني لا، تعال من أول أنت إلى رواية أخرى وهي رواية أبي بكر الحضرمي، هذه اللي يرويها في الحديث 5 من الباب نفسه، سندها هام الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك في نسخة عثمان بن عبد الله بن أبي بكر الحضرمي عن أبي بكر الحضرمي. ذول الحضرميان الثنيان شوية أكو بيهم تأمل، ولأجلهما الرواية شتكون مخدوشة، لكن تعال إلى دلالتها سندها. يا أبا بكر ما عن أبي جعفر عليه السلام، يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر. هذا بعد ما بي سنة أرض، وحتى تتعدى إلى غير الأرض بالإطلاق وبعدين بضميمة عدم الخفاص تتعدى إلى كل ما هو مثبت ولو لم يكن أرضا لم يكن مفروشا أو لا أصلا. هو بسم الله الرحمن الرحيم ما أشرقت عليه الشمس، وهذا مطلق سواء كان أرضا أو لم يكن مثبتا على الأرض أو مثبت على الجدار، ما أشرقت عليه الشمس فقد. خب هذه ويا تلك الأولى، خصوصا هذه الثانية، تعال حتى أرد أوضح شو أرد أقول. هذه إذا أريد نأخذ بيها خو، هذا حتى الماش والعدس والحمص هم إذا نجس وأشرقت عليه بمقتضى الإطلاق، يعني حتى المنخول همات، البريق إذا همات، البريق إذا الكاميرا، خو هذا إذا هذا الإطلاق والعباس بلحاظ هاي بلحاظ المنقول، فراح يقيد ويخصص يضيق الخناق ببركة منه الإجماع القائم على عدم أحسن. صار واضح شنو بعد؟ واضح لو لا؟ أحسنت. إجماع ارتكاز مشهور شنو اللي انت تقبله؟ ايه هذا ما تلتزم به انت الحاصل. رواية أبي بكر الحضرم عن أبي جعفر يا أبا بكر ما أشرح، لكنها ضعيفة بالحضرمي وعثمان، وقلنا هذا عثمان هم ما توصف بأنه حضرمي أيضا، فالحضرميان راح يصير عثمان بن عبد الملك اللي قلنا على أنه شنو هنا أنا مكتوب الحضرمي أيضا. خب إلا بناء على شنو تقدر تمشي السند؟ إلا بناء على تمامية كبرى جابرية الشهرة، تقول على أنه هذه وإن لم يكن كذا إلا أنه كذا. لكن تقدر أنت تلتزم بأن المشهور عمل أفتى بمطهرية الشمس لأجل، وعندك صحيحة زرارة ذي جبركة هي اللي كان المستند، مو هذه حتى تصعد من مستوى عدم الحجة إلى الحجة. واضح شنو المناقشة؟ خب إلا بناء على تمامية كبرى جابرية الشهرة أو الاكتفاء برواية طريق آخر بعد الغريق الشبث بال ولو بال طحلو بالقسم شي يقول هنا أنا، إلا إذا أنت ما تقول ها أكو طريق آخر لتمشية هذه الرواية والخروج من المأزق، وهو أن نقول بأنه هذه اللي رواها منه أحمد بن محمد هو هذا هواية، هذا هواية هواية متشدد، هذا سفر منه قلت أحمد بن محمد بن خالد. ليش خطية؟ ليش كثيرا أو يروي عن الضعفاء؟ على المنبر لا سويها كثيرا سويها. فهي كانت مدرسة قم متشددة، فالقميون إذا رووا عن فرد واحد هذا شنو يمكن أن نستظهر من خلال ذلك أنه هذا الرجل هذا بعد سأتم أبناك شنو إيه؟ نحن قد من قبل هذا نجيب لك شواهد على أنه شنو روى عمن ضعف، بس تتجاوب تقول خو هذا ضعف بنظر النجاشي، لكن بنظر هم القميين اللي كانوا يحاصروا فيتعارض في هذا. سمع لنا مو بحثنا مو رجالي، قال إلا بناء على أو الاكتفاء برواية القميين كأحمد بن محمد بن عيسى اللي هنا هم ما جاي يرويها وكلاهما محله تأمل. خب هذه الساعة أكو مشكلة بيها، قلنا من ناحية إطلاقها كلش مشكلة، الماش والعدس همات والقيمة إذا تنجست همات للشمس، بس ما تجوم على أسف لأن إذا جمت بعد ما زين. ثم إن إطلاق الرواية لما ينقل لا بد من تقييده بالإجماع على عدم تطهيرها لذلك لما ينقل. يعني هذا الإجماع ما يكون مدركة عشان في مدركين يا إجماع، مثلا هذا الإجماع طيب يحتمل أن يكون مدركي، وأنا في دليل وين إجماع وين مدركي مو ما عدنا رواية زرارة لا هذا الإجماع وين إجماع أي وين مدركي خود يسوي لي يعني رواية زرارة مدرك أي مو وين رواية زرارة ما بيها سمو. أنا قلت خلي نقتصر على هذه الرواية، رواية الأولى لعله همات شنو تشتمل على أي المكان الذي يصلى فيه وإن كان من قولا مثلا أي سألت إذا حاط لك فرد شنو شارباية من هذا شي يسموه ألاجيق ألاتيق شي يسموه بالفارسي، لأن المكان اللي مزقع يحطه لما الواحد يروح يأكل يتنقل هذا الميز وتي في ألاتيق يسموه ما أدري شي يسموه ذاك أخو إذا يصدق عليه مكان يصلى فيه لولا يعني إذا بالمطعم حاطين هو من ذلي للصلاة أخو يصدق يصلى فيه لولا إذا صدقه أخو هذا يدل على مع أنه من قول فتستثني أو لا، فذلك الرواية بإطلاقها تعم المنقول إلا أنه يخرج عنها بالإجماع، فمو ذي شيء مدرك على كل حال يمكن السنة ما إيه. وأما اشتراط اليبوسة قلنا خو هذا مو مجرد إصابة الشمس للأرض المتنجسة بالعذراء راح تصير الأرض شنو طاهرة، خو لازم يبس هذا المكان. سأل الإمام قال له شنو عن البول يكون على السطح، ومجرد أن أشرقت الشمس حتى لو البول بعده لا، وأما اشتراط اليبوس بواسطة الإشراق فلظاهر صحيحة زرارة. ليش؟ لأن فرض فيه الإمام فرض شو وقت يصير طاهر جففته. وأما مشاركة الريح اللي قلت العبارة بالمتن شي يقول ولو في الجملة بمشاركة الريح. قلت إذا تكتب ربما تعبر تقول ولا يضر وجود الريح في الجملة، هذا المقصود. خب ليش؟ لأنه أنت وين ست وين تعيش؟ ما تقول لي اللي فقط شمس موجودة وما أكو ذرة. فلما الإمام يقول الريح الشمس الطهر، يعني هذا الريح المتعارف القليل، بل إذا باد شديد بود كلش هواية، إذا غير كان متعارف، هذا المتعارف مسموح. هذا أحسن على كل حال، المقدار القليل هذا ما يضر، وأما أن مشاركة الريح غير مضرة فلإطلاق ما دل على مطهرية الشمس. الإمام ما قال إذا جففته الشمس فصلي عليه فهو طاهر إذا لم يكن هناك ذرة ريح، فبإطلاقها يعم ما إذا كان. لكن إذا كان قد تقول لي إذا خب مو ذرة ذرتين، أقول لك ما يخالف، كل ما أقول لك ثلاث ذرات تقول لي شنو أربعة، وإذا صارت مليون ذرة شلون من الريح؟ أقول لك هذا بعد ما يقول له هذا خارج عن الإطلاق، لأن ما يقول له جففته الشمس، هذا جففه الريح والشمس لعله هذا. فلإطلاق ما دل على مطهرية، فإنه ناظر إلى المتعارف وهو اشتراك الريح مع الإشراق في عملية التجفيف، لكن اشتراك شنو في الجملة؟ أبو ذرة ذرتين مو أبو ميت. الاستحالة، عندنا استحالة عندنا انقلاب، شنو الفرق بيناتهم؟ الانقلاب مو بالعربي، بالفارسي. هسه هذا اجي بعدين اذكره شنو الفرق بين الانقلاب وبين الاستحاله بعدين. هسه عطينا بعدين لما نوصل الى الانقلاب، يعني يوم الاربعاء ان شاء الله بسلامه الحجه سلام الله عليه. الاستحاله اذا عندك انت نجس او متنجس، هسه لو هو عين النجاسة، لا متنجس كان عندك وتحول إلى جسم آخر، يعني استحالة إلى جسم يطهر، هذا النجس أو المتنجس يطهر. فإذا نجس مثل الكلب أجلكم الله، عين نجسة أو استحالة رمادا أو فحم متنجس، النفط اللي درت على هذا متنجس كان، هذا إذا تحول إلى رماد إلى جسم آخر رماد. فمتى ما تحول نجس أو متنجس إلى جسم آخر يحمل اسم آخر، حينئذ جسم آخر، أي مو الحليب صار خنزير، ساعة الحليب يصير خنزير، هذا الحليب صار شنو؟ لبن جبن. هذا استحالة، ما أكو هذا. فانتظرنا حتى تتوضح الكذا، انتظرنا إلى ما بعد. الآن خل نفتهم الاستحالة شنو، بعدين النقوض أو الشبهات بعدين تندفع إن شاء الله. هسه نشوف نشوف شلون ليش الفرق اكو كذا، هذا بعدين ان شاء الله. قال النجس او المتنجس فرابع مطهرات الشرع الاستحاله. النجس او المتنجس اذا استحال الى جسم اخر يطهر، مو يبقى ذاك الجسم لكن الاسم يتغير. هو الحليب إذا بعد ما ذاب لخمرة وما صاير ثخين، هل جسم هذا يحمل اسم الحليب إذا تنجس وتحول إلى شنو؟ بقت جسم لكن شنو؟ صار ثخين، خامة صار، أو صار قيمر، أو صار ما أدري لبن ماست أو كذا جبن، هذا لا، جسم بعده باقي. جسم إذا بقى شيء يصير، أقول لك انتظر إلى بحث الانقلاب هناك أبين نقطة زين. كالخشب إذا صار رمادا دون مثل الطين إذا تحول خزفا. هذا الجسم باقي الاسم تغير. والمستند في وهكذا العجين مال الطحين إذا صار خبز أو قل الطحين إذا صار عجين. هذا أوضح، هذا مو داخل بالاستحالة. والمستند في ذلك يقول هذا إذا استحال الجسم إلى جسم آخر، إذا استحال لن نتنازع أنه استحال أو لم يستحل. لا، جيب لي فرد مثال اللي قطعا والعباس استحال أكو صار تبدل إلى جسم هذا ما يحتاج إلى دليل على المطهرية. هذا هو نفس عنوان النجس لما يزول بعد ماذا والشك أنه طهر أو لا، قعت الطهارة كافي حتى لو ما دخل تحت عنوان. أما إذا دخل هذا واضح المني يصير إنسان. لما هو شنو النجس؟ المني. هل جسم اللي اسمه مني يحمل عنوان مني، هذا النجس. وإذا صار إنسان حتى لو ما عندك دليل على مطهري على طهارة الإنسان، هو يكفيك أنه لما نتغير ما يحمل اسم مني، خد شوك قاعدة الطهارة بناء على جريانها في ما يشك أنه طاهر أو نجس ذاتي. أما إذا ما أكل أمر مش كل راح يصير. لكن إحنا من باب حسن الظن قل مني إذا صار النطفة إذا صارت إنسان، قال إنسان أصلا هو عندنا شنو على كونه طاهرة بعد السنة. ما عندنا شك حتى نتمسك بقاعدة قال أما طهارة ما استحالك الخشب إلى الرماد فلتبدل الموضوع المحكوم عليه بالنجاسة إلى موضوع جديد فيشمله دليل طهارته. أسا هذا دليل الطهارة مرة اجتهادي، يعني من آية أو رواية أو إجماع أو تسالم أو مو أصل أو لا دليل اجتهادي ما عندي. سفي الإنسان عندي دليل اجتهادي مو جيل أو لا. أما في غير الإنسان الرماد لعله ما عندي أنا كل رمادين أو الرماد طاهر ما عندي. الخشب إذا تحول إلى كذا خو أشك، لما أشك أصل فقاهة أجيبا وهو قاعدة طهر. لكن هذا مقيد، هذا يجري حسب شنو إحدى النظريتين القائلة أنه شنو بأن كل شيء لك طاهر يعم حالة الشك الذات في النجاسة الذات. واضح لو لا؟ أحسنت، مو مختص بالشبه المو. قال كما لو استحالت النطفة إنسانا، هذا دليل اجتهادي أكو حيث قام الدليل على طهارة الإنسان. يعني ما كان المستند على طهارة الإنسان هو طهارة، لا لا عندك دليل إما إجماع ارتكاز متسالم رواية آية أم فقاهتيا كقاعدة الطهارة. خب هسا جنابك انت تقول قاعدة الطهارة اتعلمتونا، التفت لي قاعدة الطهارة اتعلمتونا، شنو اقول لك الفرق بين قاعدة الطهارة الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي؟ اذا الدليل كان دليل اج فلا يعارضه الاس بل المقدم الاجتهادي. فإذا عندك دليل اجتهادي على طهارة الإنسان تحولت النطفة إلى إنسان، وعندك دليل اجتهادي على طهارة الإنسان بعد استصحاب النجاسة ما يجي. واضح له لا؟ ما يقف أمام دليل اجتهادي لحكومة دليل اجتهادي على الفقاهات. واضح هذا أو لا؟ خب إذا كان مستندك في الطهارة هو يعني دليل فقاهتي، هذا يوقف قدام قدام الاستصحاب لو لا؟ هم يوقف إذا هذا الأصل الفقاهتي كان أصل مو استصحاب. يعني إذا ما يقف أمام استصحاب النجاسة. الاستصحاب مقدم لأنه مقدم على قاعة الطهارة. لكن هنا في موردنا أصلا هو استصحاب النجاسة ما يمكن أن ليش متغير الموضوع المحكوم على أنت كنت على يقين من نجاسة المني النطفة الآن تشك في طهارة. فهذا إذا تريد تقول الاستصحاب يجري هذا مثل ما أنا على يقين من عدالة زيد والآن أشك في عدالة عامر. ما لما الموضوع تغير ما إلى معنى تستصحب. واضح هذا؟ قال ولا مجال الاستصحاب. هذا عبارة أخرى عن دفع إشكال مقدم. قد واحد يقول خو أمام هذا الدليل عندنا استصحاب يثبت النجاسة طبيعي هذا وين يجيبه؟ ما يقدر يجيب هذا استصحاب النجاسة أمام الدليل الاجتهادي. يقدر يجيبه وين؟ قدام خطية قاعة الطهارة الدليل الفقهي لأن الاستصحاب مقدم على وإلا مقابل ذلك ما يقدر يتنفس. واضح له لا؟ ولا مجال لاستصحاب النجاسة. ليش؟ لتبدل الموضوع عرفا. وطبيعي على المنبر إذا عندك وقت احكي قول والمناط في تبدل عفوا والمناط في جريان الاستصحاب شنو بقاء الموضوع عرفة وإن تغير دقة وإلا هو تغير خاك وإلا إذا ماكو تغير ولو كذا مشوك إذا ماكو تغير فرد أها قد مشوك إيه وإن سمع أقول المشوك في بعض في كثير من الموارد مشوك اي ما عند اقول انسى دائما. خب اذا كان تبدل بهذا الشكل تبدل موضوع ومنه تعرف المسامحة في عد الاستحالة من اذا متبدل الموضوع بعد هذا ما يصير. ليش؟ لانه المطهر اش وقت يصير كون الشيء من المطهر فرع كون الشيء مطهرا لشيء فرع بقاء موضوع. شنو ذلك الشيء والا اذا تغير بعد ما له معنى نقول هذا مطهرون. فعد الاستحالة من المطهرات هذا فيه مسامحة لأنه الشيء يكون مطهرا يعني أي شيء ست الماء أو الكذا مطهر إيش وقت إذا ذاك الشيء باقي. أما إذا مو باقي ما نقول الماء مطهر هو طاهر قد يصير. وأما عدم طهارة مثل الطين فإلى يوم الأربعاء إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.